رقية فزت من النوم مرعوبة وتدير العين، رقية فزت من النوم مرعوبة وتدير العين، مذهولة فكر ظلت وتتلفت يسار يمين يمين، لن تصيح يا زينب، لن تصيح يا زينب، يا عم وين وين وين ابويا حسين؟ قبل لحظة شفت وجهه وهذا الوجه اصبح وين؟ لن زينب تقل لها اجيب منين ابوك منين، وعليها ضجت العيلة ضجت العيلة ضجت العيلة، تنوح بنايبات البيت حسيني وبنتين صاري عليهم، بس الخالق يعلم بيهم، بس الخالق يعلم بيهم. راسي غريب يحوم رد لي الجسم هاليوم، جايب قصص وهموم يحمي خبر وعلوم، يا خبر للطف جاب راسي داح الباب، محنة رقيا صعب وعليها ظل مهضوم، وبلا صدى ولا صوت جاهل أجل بسكوت، واخطفها كف الموت وتنفذ المحتوم، ويا هيتامة وميسريها، بس الخالق يعلم بها يعلم بيها. سيالي وبنتي الشعر عليها عليها، بس الخالي الخالي يعلم بيها يعلم بيها، بس الخالي الخالي يعلم بيها. يا جسمي بالأعبار أروي لك الأخبار، هالطفلة بالأقدار الهلمة ما تختار، مات رقية هناك وادري الخبر آذاك، دفنوني ريت وياك ولا أنظر اللي صار، هالطفلة بالآلام دفنوها برض الشام، تتناوح الأيتام كل عيلة المختار، موتي الطفلة شقد ما عاذيهم، بس الخالق يعلم بهم يعلم يعلم بهم. سيالي وبنتين صاري عليهم، بس الخالق يعلم بهم، بس الخالق يعلم بهم. الموتت رقية بجيت وبدمعتي ناديت، يا هل جسم يا ريت الهب حلم ما جيت، لن فزت من النوم صاحت شفتها اليوم، جني الأبو المظلوم وياه أنا تلاقيت، هالساعة شفت حسين بسرعة اختفى من العين، راحي وتغيب وين شوف تشتاقيت أهلي تذبحاو ومواذري هضم بس الخليق يعلم بيهم يعلم بيهم بيهم سيالي وبنتي صاري عليها ظلت رقية نوح وجابوني المذبوح بطشت الذهب مطروح بس النظر مشبوح إلها افتحت عيناي بجيت وبجت وياي أخذتني وبلا راي ما تدري وين تروح علي انحنت بالآه والحسرة والويلة ومديل أجل يمناه لما يتبلى روح عيالي انفجعوا شي واسيهم بس الخالق يعلم بهم بس الخالق يعلم بهم سيالي وبنتك صاري عليهم بس الخالق يعلم بهم بس الخالق يعلم بهم بالفاجع ينوحون أطفالي وينادون ماتت رقية شلون تغمر عقبها عيون بالدمع والحسرات دفنوها بالشامات هالمحنة والمأساة بذمت إلاق الكون وأنا على ذاك الحال أسمع نحيب عيال واسمع صريخ أطفال ما قدروا يصبرون طفلة وراحت من يديهم بس الخليق يعلم بهم يعلم يعلم بهم للشاعر الأديب جابر الكاظمي.